إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الإنسان، وتسمى سورة الدهر وسورة الأمثال وسورة هل أتى، وهي مكية وآيها 31. روى الإمام مسلم بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في سجد يعني الجمعة في هاتان السورتان، فيعني يجب أن ينبغي أن يعمل ذلك على قراءة الإمام، لكن من حين لآخر يخالف هذا حتى لا يتصور العوام أن القراءة بهما فريضة محكمة وأن الصلاة لا تصح إلا بهما. وقد وقع العوام في شيء من ذلك، فإنهم هذا عند بعضهم ان الركعه الاولى من فجر يوم الجمعه فيها سجده زائده لا بد فيها من تتم ذلك، فاذا استطالوا سوره السجده اتوا بسوره اقرا باسم ربك الذي خلق او غيرها من الصور، يجب ان يتوقف فيها سجده خصيصا كي يجبروا هذه السجده. هذا هو المحظور الذي يخشى من الوباء المداوم على قراءه هذه السوره، ان يصل العوام الى هذا التوهم. فمن ثم كان بدء الإمام كان وقت آخر أن يكثر هذه القاعدة وأن يقرأ لغيرهما تذكيرا للناس بأن هذا ليس شرطا في صحة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى، هل هنا بمعنى قبل، هل بمعنى قبل، أي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا، يعني في ذلك الحين لم يكن شيئا مذكورا، بل كان شيئا منسيا نسخته في الأصلاب، نسخته في الأصلاب، والاستفهام للتقرير، الاستفهام للتقرير يعني هو استفهام هل أتى، لكن بربه قد أتى، قد أتى. أما الإنسان فقيل إنه آدم عليه السلام، و وقيل بل هو كل انسان هي للجن، وهذا هو الاقرب، لان ادم عليه السلام ابتلي وبلغ من امره حين سافر الى الله سبحانه وتعالى وتلقى ادم من ربه كلمات فجاب عليه فانتهى امر الابتلاء بالجن اليه. اما الذي يعني يبتلى وما زال يبتلى فهو كل واحد من جميع ادم، ان ادركنا الانسان من نقطه الانسان من ابي كريم، فالابتلاء مستمر في حق يعني البشر. ومعنى قولنا الاستفهام للتقرير يعني الحمل على الإقرار بما دخلت عليه، والمقرر به من ينكر البحث. وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان به. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هم إذا سئلوا هذا السؤال هل أتى على الإنسان حين من الجهل أن يكون شيئا مذكورا، فالجواب بلا شك نعم قد مضى على الإنسان دهر طويل لا إنسان به. فيقال لهم فالذي أوجدهم بعد أن لم يكونوا كيف يمتنع عليه إحيائهم بعد موتهم؟ والمراد بالإنسان جنس بني آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال أي ذات أخلاق، وهي موادها المؤلفة منها جمع نسب أو نسيج كسبب وأسباب ونظير وأمثال، أو يقرب من نقطة من نقطة أمثال كبرنة أعصاب، والبرنة هي الفد وأعصاب أي منفرة كأنها انفرت عشرة قطع. إنا خلقنا الإنسان من نقطة الأمثال لنبت به أي يعتبرون، وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه نبت لنا أي يبني به نفسنا أهل لا عبثا أبدا. فجعلناه جميعا بصيرا أي منظرا كي يصرف سمعه وبصره إلى استماع آيات الله والنظر فيها، ولما كان كمال الجنة بهما بهبة العقل أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله إنا هديناه السبيل إما سافرا وإما كفورا. فالإنسان لا يتم انتفاعه بالسمع والبصر حتى يكون عاقلا عاقلا، لذلك انسان الله بنعمة العقل قال إنا هديناه السبيل إما سافرا وإما كفورا، ومعنى هديناه السبيل يعني بينا له سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك، عرفنا وبينا له ذلك بأدلة العقل والسمع، لأن القائل قد يقول أين في الآية الامتنان على لآدم بنعمة العقل بعد أن امتن عليه بنعمة السمع والبصر؟ الجواب في قوله إنا هديناه السبيل، فمن الذي يستطيع أن يستوعب ويفهم ويتبين المعنى الذي قوله؟ لا يمكن ذلك إلا من عقل. ففي ظل ذلك الامتنان عليه بنعمة العقل التي تمكنه من الهداية ومن فهم آيات الله وحججه إما كافرة يعني بالاهتداء والأخذ فيه، وإما كفورة أي بالإعراض عنه، ومطلوبنا ليكون مقدرا إلا رياضة كبيرة إلا كافرة يعني إما يكون كافرة وإما يكون كفورة أي ليتميز كفره من كفره وطاعته من معصيته كقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما تقول قد نصحت لك إن شئت حقا وإن شئت حقرا. فكذلك المعنى هنا إما هديناه السبيل فإما كافرا وإما كفورا فتحرك الفم. وقد احتمل أن ذلك على جهة الوعيد بمعنى إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليكفر، فإنا أعتدنا للكافرين عذابا للكافرين كذا، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال في النهر أي لما كان الكفر قل من يتصف به قال كافرا، فلما كان الكفر كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه من الانسان من خلال الكفر قال كثيرا يصيب في الجمل فان كافرا فالكفر فعل وان كثيرا صيغة جمل فقال كافرا اشار الى ان الى معنى قوله تعالى قوله تعالى وقليل من عبادي الكفر وقليلا ما تشكرون، فلما كان الشكر قليلا قالت انا كافرا، لكن لما كان الكفر هو الاغلب كما قال تعالى ان الكفر اكثر من في الارض يذلون عن سبيل الله عبر فيها بصيغه الجمل، وهذا القول الطف من القول بمراعاه لنص الايه، هذا التعليل اقوى من تعليل بعضهم لصيغه الجمل التي تكون لموافقه يعني ايه نص الايه. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، سلاسل أي ليقادوا بها، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا أي لينقادوا بها ويستوثق بها منهم سدا في الجحيم، وأغلالا أي اشتد فيها أيديهم إلى أعناقهم، تضم أيديهم بأن تربط اليدان معا ثم تربطان معا إلى العنق، وسعيرا أي نارا تسعر عليهم فتتوقد، إلا الأبرار أي الذين ضموا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه وبكرار معاصيه، إلا الأبرار يشربون من كأس يعني من كأس قبل تشربون من كأس أي من كأس قبل اطلقت عليها للمجاورة لأن دائما كأس خمر تكون في بين المجاورة فاكتشف بقوله إيه من كأس لأن من يصيب يعني كثرة مجاورة فيها لها جاز أن تموم عنها وحدها يسألون من كأس أي خمر فالكأس هنا مراد بها كيف الضرب فالمراد إيه المشروب ده هو الخمر من كأس يعني خمر كان مزاجها كافورا يعني كان ما تنزل به كافورا قال ابن جرير يعني في طيب رائحتها كالكافور ولما كان الكافور من اطيابهم كان كبرة عما يخيض به مما له عرق ذكي لان الكافور لا يمكن ان يكون كافور في الجنه مثل كافور الدنيا لكن لما ساع في لغه المخاطرين من العرب أن الكفور هو حماية أو يعبر به عما يطيب به فاستعمل بهذا المعنى يعني تحذير عما يطيب به مما له عرق أي رائحة ذكية إن الأبرار يصومون من تأكل كان لزامها كافورا عينا يكرم بها عباد الله يكبرونها تكبيرا يعني يثير لها من منابعها في روض الجنة إثارة مجهدة تفننا في النعيم وعينا منصوبا بنحو يؤتون عينا يؤتون عينا فيصبر بها عباد الله والباء هنا بمعنى من يصبر بها يعني يكرم منها عباد الله هو يكبر لها تكبير يعني هم الذين يثير لها من منابعها إثارة مجهدة تفننا في النعيم هذا من الوان نعيمهم وادخال الصدور عليهم انهم هم الذين تفجر لها ويمكن لها من منابعها في الجنه هذا تفجر منها يوفون بالنارين هذا السؤال مسوق ببيان نار ايديه رزق ما ذكر من النعيم مستند على نوع تفصيل لما ينزل عنه اسم الابرار في الجلاله فان الله سبحانه لما قال ان الابرار يشربون من كأس كان من يجازون كافرا الأبرار كما قلنا هم الذين بروا بطاعة ربهم في أداء فرائضهم واجتناب معاصيهم فكلمة الأبرار هنا اشارت إلى معنى الجامع يشمل الأعمال يعني الصالحة كل أقدام الخير ثم فسر الله سبحانه وتعالى مظاهر صفاتهم بهذا البيت وكأن سائلا سأل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية وذلك النعيم العظيم ما الذي يفعلون قال تبارك وتعالى يوفون بالنذر شرعت لك الأعمال التي تحق بها هذا النعيم يوفون بالنذر ويصابون يوما كان تبوه مستطيعا فكأنه يقول ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية فقيل يوفون بما اوجبوه على انفسهم فكيف بما اوجبه الله تعالى عليهم لان الوزن يعني هو ان ينزل حوص الله ان ينزل الانسان على نفسه ما لم يجر عليه ذات الخلق لكن لك ما اوجبه وجب عليه الوفاء به فهذه من صفات الابرار الوفاء بالنذر واضح فالوفاء بالنذر كيف يتحكم ومعلوم ان النذر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا من قدر الله ولا يؤخره وانما يستخرج به من البشير الانسان البشير يصح ويعوض عليه ان يؤخذ مما به فلذلك فتح باب الناس وطلع الناس من باب ايه او شعب الحديقه لا وجود الوفاء بالناس حتى يرزق الفقراء المساكين من منال هذا الشخص الذي يدخل على نفسه في الثواب ولا يخرج الا اذا وزن عليه واضح الا من استقرب به من البشر اما انساء النذر ولخاصه يعني النذر المشروع او المعلق على الخلق فهذا فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى ولذلك كرهه بعض العلماء ومنهم من حرمه ولكن على كل حال يجب الوفاء به اذا انعقد لا بد من الوفاء به كان يقول ان اتقى الله مريضي فلله علي ان اذبح كافا دخل فهذا التعريف يكره مثل هذا البدر المكتوب على الأقل مخلوق. لماذا؟ لأنك قد إن قدر الله إلا ليسى مريضا فماذا يكون؟ فهنا يعني يسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن الإنسان بعد ما تقضى حياته يعني يقول مثلا لله ثلاثة أيام أو يذبح لوجه الله مثلا أو هكذا. أما النذر المشروط والمعلق على الشرط فهذا كما قلنا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لأن علق الناس ما يقبلون على هذا النذر إلا اعتقادهم أن النذر يؤثر في تغيير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. معظم الناس يعني أو عامة الناس يقولون يتصورون إذا نذر ستقضى حاجته. واضح؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا تأثير له في قدر الله عز وجل. واضح؟ وإنما الحكمة في إيجاد وفائده أن يستخرج الإنجيل البكيل الذي لا يمكن استخراج من كنزه إلا بقوة، بقوة الإيه؟ إيجاد الوفاء بهذا الحمل. وكثيرا يعني يسأل بعض الناس أسئلة أنه نظر لئن حصل له كذا ما يفعلن كذا وكذا أو لا يقولن كذا وكذا أو غير ذلك من هذه الإيه؟ النذور. هو يغيب على نفسه، الله سبحانه وتعالى ما أنزل عليه هذا، وما جعل النذر سبيلا لتحصيل المقاصد التي لم يطلبها، فهو الذي ضيق على نفسه وألزم نفسه فيجب عليه الوفاء. الذي يحصل أنه مع الوقت يعني قد يكون بعض الملل ويبدأ البحث عن مخرج حتى لا يواظب على الوفاء بهذا الأمر. ف يعني نقول يجب عليك الوفاء ما دام في مكنتك ومن استطاعتك أنت الذي ألزمته. فمن ثم لابد ان توفي بهذا النذر. توفين بالنذر ويخافون هونا كان تروه مستقيما. فالله سبحانه وتعالى نبح هنا بانهم يوفون بما اوجبوه على انفسهم، فكيف بما اوجب الله عليهم؟ لا شك انهم اشد مليئا عظيما. ويخافون هونا كان تروه مستقيما، كان تروه اي كان عذابه مستقيما منتشرا ظاهرا للغايه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ويطعمون الطعام على حبه اي مع حب الطعام، مع انهم يحبونه ويميلون اليه لكنهم يؤثرون الفقراء والمساكين على انفسهم. هذا معنى على حبه، يعني بالرغم من حبهم هذا الطعام. وأنت أمور الطعام على حده أي مع حد الطعام كقوله لم تنالوا الذرة حتى تنفقوا مما تحبون. أو يقول المراد وأنت أمور الطعام على حده، على حب الله، على حب الله. ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى عنهم إنما نطعمكم لوجه الله، لذات الله، لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء مقابلة منكم أو أجر أو مجازاة على ذلك. فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا يبين أن إطعام الطعام من أعمال البر. إطعام الطعام من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان إطعام الطعام للمحتاجين من الفقراء والمساكين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسيرا يعني مأسور من حرب أو مصلحة. فإنما اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم من تجدون الصدقة عليهم، فهم أولى الناس بالصدقة. فإن المسكين عاجز عن الاكتساب لما يكفيه، وأما اليتيم فقد مات من يعوده ويكتسب له مع نهاية عجزه بصغره. والأسير لا يملك لنفسه نصرا ولا حيلة. قال في الإنجيل والآية تدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يعني لقوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني نحن في إطعامنا هذا إنما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتغي وجهه، لا نبتغي منكم جزاء ولا خطورة. فقولهم إنما نطعمكم لوجه الله يعني يدنا وقلبنا الله، أما أنت ترى بيجي منك الفجر لا يجي منك جزاك الولا ختيم رعب. فهذا يدل على أن إطعام المسجد مما يتقرب به الله سبحانه وتعالى. وقد زعم بعض الناس أن ذلك منسوق بآية الكيف، وهذا ليس بكيف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث لك في كل ذات كبد مرقة أب، في كل ذات كبد مرقة أب واضح. فإذا كانت المرأة البغيض حينما سقط الكلب الذي كان يهلك من العطش فغفر الله لها من إحسانها إلى كلب، فلا شك أن الإحسان إلى الإنسان مما يعني إذا استقبل النية بغير ذات سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك، ومحل ذلك إنما هو صدقة التطوع. أما صدقة الفريضة فلا كل ذلك للكافر، لكن هذه الآية تدل على أن الكافر يمكن أن يصدق عليه الطعام والشراب بقوله تعالى وأثيرا، لأن الأثير هل يمكن أن يكون أثيرا مسيئا ومسيئا؟ كيف يأثر المسلمون مسيئا أخر لغة الإسلام؟ هذا لا يقع، لكن الأثير لا بد أن يكون كافرا. لكن بما أنه إنسان مستضعف لا حيلة له، أثر مقتول لا يستطيع أي حيلة ولا استطيع الكسب ولا نحو ذلك، فمن يعني أثنى الله على هؤلاء الأمراض الصالحين بأنهم من أعمالهم الصالحة التي تحق بها هذه المنازل العليا في الجنة أنهم كانوا يطعمون الطعام، إنما يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما يطعمكم لوجه الله لا يريد منكم جزاء ولا فتنة. وقد ثبت جملة من الأحاديث في ثواب إطعام الطعام وثواب منزلة طعامه في الجنة، خاصة إذا كان الطعام الطعام على حبه يعني مع القطاط، فالإنسان جوعان وعبد الطعام الذي يستهيه ويحبه ويسوق إليه ثم إلى به يؤثر فقيرا أو مسكينا أو أثيرا بهذا الطعام لوجه الله، فهذه نوع من معرفة النفس وغرض من مراجعات الإيثار لا قضية عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الأقل إنسان يعني كما كان بعض العلماء من سمع بعمل يعني صالح فعمل به فينبغي له ان يعمله حتى لو مره، اي عمل صالح ورد النبذ اليه او الطبيب اليه يحرص على ان تمتثل له حتى لو مره حتى تكون من اهله. فمثل هذا الشيء اذا لا منع الانسان يعد طعاما يحبه ولا يستهيب من احب الطعام اليه، شوف احسن ما يحبه ويعد الطعام ثم يكون محتاجا اليه واضح، ثم يعني كان يكون قائما مثلا او ما عنده من هذا الطعام ثم يؤثر به فقيرا او مسكينا، اعمل هذا حتى لو مره. لكن الوالد يدعوه كله وانت تتلو الايه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسكينا وتقتصر على كلا واحد ولم تمثلها مره واحده فعلى حرمان كبير. فاذا يحرص الانسان على تطبيق ذلك حتى لو مره، فاذا فتح الله عليه ربما تكون حسنات تلد حسنات وهو اتقى يعني المزيد من أعمالي الجد والخيرات. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله يعني قائلين ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قائلين إنما نطعمكم لوجه الله. واضح؟ إلا بلسان الحال أو بلسان المقام إزاحة لتوهم المن المنكر للصدقة وتوقع الزكاة. هذا إذا قالوا بلسان الحال لماذا قالوا القراء والمفاتيح والأسواق؟ قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى يزيح توهم المن الذي يمكن الصدقة لا تمكن صدقتكم بالمن والألم، فما هم يمنون نحن نطعمكم لوجه الله تقربا الى الله، لا نريد من ذلك ان نمن عليكم فنبطل صدقتنا، ولا نريد ايضا ان تقابلونا بمكافاه بالمثل، انما هذا محض قربه نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. فلا نقبل اطعامكم الا ثواب الله تعالى والقربه اليه والزلفى عنده، واطلاق الوجه على الذات مشهور. لا نريد منكم جزاء أي مكافأة، ولا سفورا أي ثناء ومديحا، أي ثناء ومديحا. نقول هذا وإن كان بعض الناس قد يسيء استعمال آيات القرآن أحيانا بعكس ما نزل فيها به، وبعض الناس مثلا إذا أراد أن يختم من يدعو عليه أو يريد السلام يقول له إيه سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هو لا يحميها كما ورد في القرآن في سياق يعني الإعلام المشاركة والمواداة وأن الذي يقابل أبياته هي هذا هو هدف من كل كلام أن يختمه بأنه إيه جاهل. لو يستعمل آية الكتاب مع أن الآية أتت لغير ذلك كغير هنا الآية جاءت بغيرها إنما يمكنكم لوجه الله لا يريد منكم جزاء ولا شكورا أحيانا من الناس من يرائي بنفس هذه الآية هنا يمكنها الفقراء والمساكين فالشارح طبعا والمغني من الغير المغنية والفرد إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واضح لكن الاصل في فعل المسلم ان يحصل الظن به انا اريد وجه الله سبحانه وتعالى يسمع من الناس من يتساهل في الطعن في النوايا الذين يسلكون في سبيل الله خاصه في رمضان لا ادري ما شف الكثير جدا من الناس او الكتاب ما يذكرون لو تم الالف من واحد الرحمن الا بانها هذه يعملها اناس مراؤون يريدون الظهور ويريدون كذا وكذا. هل دخلت تفقت عن تنبيهه واطلعت منه على ذلك؟ فالإنسان يعني لا خير عندك تهديها ولا مال فلنسر النطق إلا بفعل الحال يعني كل كلمة طيبة أصدر. أما أن تقول هو مرائي هؤلاء ناس يريدون الشهرة يريدون كذا فهل تحط عن قلبهم؟ فالأصل إحسان الظن بالمسلم وحمل أفعاله على أحسن الوجوه وتأول ما يناقض ذلك بصبر المسلم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يعني من عذاب ربنا يوما يعني عذاب يوم إنا نخاف من ربنا يوما يعني عذاب يوم عبوسا شديدا مظلما أو من شدته تعبث فيه الوجود من شدة مكاره وطول بلائه قمطريرا أي شديد العبوس فيه والكرب وخوفهم من اليوم كناية عن عمل ما يؤمنهم فزعا وهولا من الصالحة. فعن نقول قال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل من أجل أن نأمن في ذلك اليوم المخوف وإلا لا يمكن أبدا أن يكون السياق في مدح الخوف العقيم الذي لا يريد عملا صالحا وهو خوف خوف النساء فكأن النساء أو قبل النساء إذا سمعت الوعظ فيبكين ويتأثر ثم إذا فرغنا من خلق العلم أو من الذكرى يعود كل إلى ما كان عليه من قبل. فمثل هذا الخوف لا عبرة فيه إلا الخوف الذي ينعكس على يعني السلوك بإصلاح حال عرض الله سبحانه وتعالى ورجوع عن المعاصي ومن جاري عنه. فهذا معنى الخوف إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل ذلك لأجل طلب الأمن في ذلك نعمل الصالحات لأن الخوف صوت قائد الخوف صوت مثل الفرقات الذي يصير يضرب فيه الطلب حتى يمشي. أما خوف يغسل العين ويغلق القلب إلا بعد ذلك يعود كما كان فهذا ليس هو الخوف الذي يحمل. فلذلك في التفسير نقول إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل خوفنا كي ننال الأمن في ذلك اليوم العبوس القمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي بسبب ما ذكر من خوفهم منه تبارك وتعالى ولقاهم نظرة. يطرحون هنا أن لا الصالحين لأن إن سبح الله سبحانه وتعالى بالخوف بالخوف كان الخوف من العذاب أو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما يذكر كلام بعض الصوفية المنحرفين الذين يلتقطون عبادة الخوف أو عبادة الرجاء فيقولون نحن لا نعبده عز وجل خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته وإنما نعبده إيه؟ حبا فيه حبا فيه. ولذلك قال بعض السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الرجاء وحده فهو مبدئي. ومن عاده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فذلك المؤمن المؤمن الموحد. والله تعالى امتدح الانبياء بقوله عز وجل انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن سبب يعني تقرب الانبياء والصالحين امام الله تعالى بعباده الحب والخوف والرجاء. فما يعني التقاط الصوفيات لمرتبه الخوف ومرتبه الرجاء هذا من انحرافهم وذهلهم بايات الله تبارك وتعالى. الله هنا منحهم به بالخوف ورفع على ذلك هذا الجزاء الجزيل. فوقاهم الله سبحانه ذلك اليوم بسبب خوفهم الذي ذكر انفا. ولقاهم نظره، نظره يعني في الوجوه، وسرورا اي في القلوب. هذا مدح للظاهر والباطن. لقاهم نظره في الظاهر قرأوا لهم ناظرا، وسرورا اما قلوبهم ففرحت به مسرورا. وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا. وجزاهم بما صبروا اي على طاعه الله واجتناب محارمه، وصبروا على الدعوه لسبيل الله تبارك وتعالى واحتمال الاذى الذي يلقونه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجزاهم بما صبروا صبر حث النفس عن التفقد على المطلوب، او حث النفس معنى اجبارها على الثبات والاستقامه على طاعه الله تبارك وتعالى. الصبر على طاعه، والصبر ايضا عن الحرام، والصبر على الابتلاء والمصابين. وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا، يعني حريرا يلبسونه ويتزينون به. وطبعا كما قلنا مرارا ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. فاطور الجنه ليس له من فاطور الدنيا الا الاسم فقط، لكن الحقيقه لا يمكن لبشر ان يدرك منها كما قال الله سبحانه وتعالى: اعددت فيها لعباد الصالحين ما لا اذن سمعت ولا خطر على قلب، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونجاهم بما صبروا جنه وحريرا يلبس له ويتزينون به متكئين فيها على الارائك، اي على السرر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مقصود لا يرون فيها شمسا يعني لا يكون فيها حر، لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا بردا. فهذا من باب ذكر الملزوم واراده، ذكر الملزوم واراده اللازم. الوجود الشمس يلزم منه وجود الحر، والزمهرير يلزم منه وجود البرد. المعنى لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا زمهرية يعني ولا برجة. ودانية عليهم ظلالها، أي ظلال أشجارها، قريبة منهم مظلة عليهم زيادة في معيلهم. ودانية عليهم ظلالها وذللت سقوفها تذليلا، أي تسلت ثمارها لمتناولها، فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا خوف. يعني سهل جدا أن تحصل على الثمار، لا يعوقك عنها بعد مسافة لأنها قريبة دانية، ولا خوف يؤذيك إذا أردت يعني خبط هذه الثمار. ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوطها تذليلا، أي أذلت ثمارها لمتناولها، فلا يرد أيديها عنه أيديهم عنها بعد ولا خوف. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكفاف، يعني عقود، وهو كوز لا أذن له. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكفاف كانت قواريرا، قوارير من فضة. قال أبو البقاء: حسن التكليف لما اتصل به من بيان قبلهما. فلولا التكليف لم يحسن ان يكون الاول راس ايه لشده اتصال الصفه بالموقف. فيطاف عليهم بآليه من فضه واسواد كانت قواريرا، قوارير من فضه قدروها تقديرا، اي في انفسهم ان تكون على مقادير واحكام على حسب شهواتهم، فجاءت كما قدروا. كانوا قدروا في أنفسهم هذه الأكواب التي هي من فضة تخيلوا لها أشكالا ومقادير وصور معينة فجاءت كما قدروها كما تخيلوها جاءت أو قدرها لهم الثقات على قدر أيديهم لا يزيد ولا ينقص وهو ألذ بالسارد لكونه على مقدار حاجته لا يصدر عنها ولا يعجز يعني أسعد من كل كلفا تجد عطشان في يوم تجد الحرارة فأتي بماء بارد أن يكون هذا الماء كافيا لحاجته فلا هو يكون قليلا يكون صغير بكرا لا يكفي ولا هو كثير بحيث يطير منه ويصدر منه شيء لكن ما كان على مقدار حاجة إلى الغيب الاستواء هذا الأفضل يعني ألذ للسالمين لكونه على مقدار حاجته لا يصدر عنها ولا يعجز قال أبو خيام أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم وهو أن أصله قدر ريهم منها تقديرا قدرها تقديرا أصلها قدر ريهم منها تقديرا والري العطف فحذف المضاف وحرف الجر وأوصل الفعل له بنفسه قدروها تقديرا ويقول فيها كأسا كان إيجادها زنجبيلا أي ما يشبهه في الطعم فكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به العرب يستلذون الشراب الممزوج بالزنجبيل يسرب ليس في الجنة في الدنيا إلا الأسماك فالزنجبيل ليس كالزنجبيل الخمر طبعا ليس كالخمر وهكذا عينا فيها تسمى سلسبيلا يعني يقتلن عينا أو ينظرون عينا فيها تسمى سلسبيلا وهي سبيلة الجبية المنسابة لنوع خاص بهيد فهذا معنى السلسبيل بهيد الجبية هذا السلسبيل أن يجري بسرعة منسابة لنوع خاص بهيد يدخل البهد على المثل ويطوف عليهم ولدان مخلدون يعني لا يموتون ولدان لا يموتون أو دائم تمامهم لا يتغيرون عن تلك السن أو مسورون أو مخرطون يعني يلبسون الأسرة أو ما يلبس من الكراب في الأذن إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي لحسنهم وكثرتهم في منازلهم ولباسهم في منازل أماكنهم وإذا رأيت ثم يعني إذا نظرت في الدرية ورميت بطرفك ما أوتي الأكرام إذا أوتيت نظرة ورأيت ثم هناك في هذا المكان وهو الجنة وإذا رأيت ثم أي إذا نظرت ثم يعني هناك في الجنة ورميت بطرفك ما أوتي الأكرام رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أي واسعا لا ينفذهم فقط وفي قراءة وإن كانت يعني ثانية وإذا رأيت ثم رأيت ملكا كبيرا فتدل بها على رؤية الله عز وجل في الآخرة عليهم ثياب سندس والسندس هو ما رق من الحرير حرير رقيق عليهم ثياب سندس خذ خذ الرق ثياب سندس خذوا رؤيا السبرة وقرئ طعن ولو ذا الرفع بدون ذكر ايه ثياب من ثياب مرفوعة عالية ثياب كلبس خذ رؤيا السبرة اللي هنا ذكر ايه ثياب اما اذا قرئت بالكف يبقى ذكر ايه كلبس عالية ثياب كلبس خذ رؤيا السبرة يعني ذكر لكلبس واستبرق استبرق بخلاف البيت السندس ان السندس كما قلنا هو ما رق من الحرير اما الاستبرق فهو ما غلظ من الزيبان وهذه الكلمه واستبرق فيها ايضا القراءتان رقعا ونبعا واستبرقوا اي واستبرقين وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم ثوابا غليظا، اي ليس برجس كخمر الدنيا. وسقاهم ربهم ثرابا غليظا يعني خمر الجنه، وهو خمر الجنه الى يوسف ذلك انه طهور. طهور فاخذ من مفهوم هذا الصفه طهور ان خمر الدنيا نجاسه حسيه، وهذا مذهب الائمه الاربعه. وسقاهم ربهم ثوابا طهورا اي ليس برجس كخمر الدنيا، او لانه لم يعطر فتمسه الايدي الغبره، لو كان يعطر فتمسه الايدي فليكن فيها حضاره مثلا، وتستغيثه الاقدام الدنيسه، ولم يجعل في الجبال التي لم يعن بتنظيفها. والايه مما يتصرح بها في نجاسه الخمر بما فيها من التعريض بها، وليس تعريض القطنية هنا يتصرح يعني دلالة ان هي من دليل قوي، المفهوم هنا ليس دليل قوي عن نجاسة الخمر والخلاف طبعا فيها قوي، لكن مما يتصرح بها في نجاسة الخمر بما فيها من التعريض بها، فما دام تعريضا لا يصح ان يكون دليلا ايه انصاف عن هذا المفهوم بكل صفه. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إن هذا يعني هذا الذي أعد من ثوابهم كان لكم جزاء أي على ما قدمتم من الصالحات، وكان سعيكم مشكورا أي مجازا عليه غير مضيع. نقرأ في الجرائد بالوصف أثر فكر واحدة مسؤول سياسي معين مثلا او تستخدم في الجنازه او عزه او عمل كذا وكذا، ففي بدء الاسماء فكر سعيد جدا ان فلان يعني سخر له هذا الطريق، فكيف اذا كان الذي يذكر لك اعمالك والله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمله ويجزيه على ذلك كما قال تعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا يعني مجازا عليه غير مضيع. إلا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أي عظيما لا يقدر قدره، فتنزيلا هو ذكرى لكن نقول ذلك يكتب لها التعظيم، إلا نزلنا عليك القرآن تنزيلا عظيما لا يقدر قدره، فأمره الحق ووعده الصدق، والقصد تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم وطرح صدره وتحقيق ان المنزل وحي، وعدم المبالاه برميه له بالسحر والكهانه، ليس بسحر ولا بكهانه، فانما هو تنزيل من لدن الله سبحانه وتعالى، واذا قال انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر بحكم ربك اي من الصبر به، فاذا كان الله قد امرك بان تصدع بالسؤال وان تبلغ به وان تعمل باوامره اصبر لما حكم الله سبحانه وتعالى به وامرك به، فاصبر بحكم ربك اي من الصبر به والتبليغ لايه والعمل باوامره، ولا تسع منهم اثما او كفورا اي ولا تسع في معصيته تعالى من مشرك مكه من ركب الاثم وجاهر بالكفر، ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك بما فيك من مال او مطلب، وان الا على ذلك فلا تطع منهم اثما او كفورا، لا جاء عن السوء على سبيل التكفير، التكفير يعني لا تطع من كان فيه احد هذين الوصفين اما ان يكون اثما واما ان يكون كفورا، فالنهي عن ما اجتمع فيه يعلم بالطريق الاولى، يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع الآثم ولا الكفور، فإذا نهي عمن يعني عن كل واحد منهما على الفراغ من اتصف بأحد هذين الوصفين، فالأولى أن ينهى عن إطاعة من اجتمع فيه الوصفان وكان آثما كفورا، أو أن أو هنا بمعنى الواو ولا تفهم منهم آثما وكفورا، أو تقول بمعنى الواو يعني ولا تفهم منهم آثما وكفورا، قال القراء أو هاهنا بمنزلة الواو، وفي الزحف وليس التوبة يكون بمعنى لا فهذا لذلك ما عنده فيه. فإن بالمعنى يخل إضراب إلى وصف هو به أخلق فأجبر لا يستدون آثما بل كفورا ومضرب له أكد من إيه؟ الإثم أنا هو الكفر. وإلا للتخيير في التسمية يعني إن شئت أن تسميه آثما أو إن شئت تسميه إيه؟ الكفور لتحقق مفهومنا فيه فهو فعلا آثم وهو أيضا كفور. يذكر اسم ربه أي بدعائه وتسبيحه والصلاه له بكره واصيلا. فمن الليل فاسجد له للتهجد فيه وسبحه ليلا طويلا اي مقدارا طويلا نصفه او زياده عليه. وفي هذه الاواجل مع الامر في اوله مزدلل وامثالها ما يدل على العنايه بقيام الليل والفرض عليه. والأمر هنا خاص به صلى الله عليه وسلم بناء على أنه ولي نور. إذا قلنا إلا ولي نور فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لحكم ربك ولا تطع منه آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له فسبحه ليلا طويلا. فالأمر هنا في التهجد إذا كان على سبيل الوجود فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو إذا قلنا إنه يشمل غيره تبعا فهو الفرد المشترك. الفرد المشترك أنا والمشروعية. المشروعية قيام الليل. والفرد حقه صلى الله عليه وسلم أن يستعين بما عن قوله والصبر بما أمر به بالصبر على أذاب والصلاة والتسبيح. فهذا هو الذي يستدفع به أذى الأعداء. هذا الذي يستدفع به أذى الأعداء كما يقول الله تعالى هنا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الصلاة والتسبيح. وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تبارك وتعالى على كلمة عليه السلام وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. وقال تعالى فاصبر على ما يحمدون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأنت به. كان يحمد الصحابة ولا سلف ولا سلف إذا وقع به البلاء أو كلف عليهم يعني غالب ما كان يقولون يعني يسوغون تقاعسهم وتقابلهم بأن القبض الكذا والحاوئين إلى أخير لكن كانوا يبتغيون أنفسهم وأن هؤلاء ما يصنفون إلا بذنوبنا. والطريق واضح ليس إلا الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والاستقامة وأن يجتهد كل نفسه وأن الدعوة كلها تتسلم بسبب الوجه هو ولا يمكن المسؤولية على تعالى غيره. فإذا صدقت يعني التوبة كشف الحرب كما يقول الشاعر بذنوبنا دامت دليلتنا والله يكشفها إلى سبنا. ففي الحقيقة ليس هذا بسبب قوة الأعداء وإنما هو بسبب ذنوبنا كما قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا العلاج هو ليس أن نعزو ذلك إلى قبضة الخلق وتسلطهم وإنما هو الذنوب وأننا جزء منا يسلط الله علينا من هم من أجل كاملا كما قال تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إن هؤلاء أي هؤلاء المشركين يحبون العاجلة أي لذات العاجلة فيسعون لها جهدهم وإن أهلكوا الحرث والنسل. يريدون الدنيا مهما ترتب على تحصيل الدنيا من عواقب يعني لقلة بالدين فلا يهم أن الدين يعني جملة الأخرة والأخرة دي نسيئة خلينا في النقد إذا نقد بنا في أخرة يقولون عن يشد المرضى وغيره بكرة النار والإشجار إذا إذن ونحن بخلال ألف اليوم واضح. هذه طريقة التفكير من لا يؤمن بالله فليميل الآخر، أو بصورة أخرى من يحب العاجلة وأنت هذا اليوم الثقيل يوم الحساب. إن هؤلاء يحبون العاجلة. ومن عجيب الأمر أن نرى بعض المسلمين يتاجرون الكفار في إطار العاجلة وبالصد عن سبيل الله وتحريف الدين والتخلل في آلية المؤمنين وقتها بهم، واضح متعلقة بالكفار يعني لهم حظ من قوله تعالى هنا إن هؤلاء يحبون العاجلة، يريدون اللذات العاجلة سواء كانت السهوات أو المناصب أو الرئاسات ونحو ذلك، فيتعلق لها جهدهم. وإن أهلكوا الحرث والنسل تخرب الدنيا اللي فيها ينتقل نور الله ولن يكون الله تعالى تخلق الدعوة أو تخلق. المهم أن جمال هذه العاجلة التي يتفادون في سبيل تحصيله، فحب الدنيا رأس كل خطيئة، فكل المقاتل يأتي بحب من ثقيلة يعني يوما سبيلا لثقل حسابه وسدته وعقده. نحن خلقنا من وسببنا أسره، يعني سببنا خلق من وأعضاء دماغنا. الأب معناه لغة الشد والرق، الأب الشد والرق. فيطلق أيضا على من يسد ويربط به، يعني الحد نفسه يسمى إيه؟ أسر. وإذا كن الأخير أخيرا بمعنى أنه مربوط، ففي جهة الأعصاب بالخلال المربوط بها ليقوى البدن بها أو لإمساكها للأعضاء، وإذا سموها رباطات أي رباط. طبعا هذه الآية الكريمة نحن خلقناه وتغذنا أسره، تماسك هذه الدنيا التي بناها الله تعالى بأعظم حكمة وخلق جسم الإنسان طبعا من درجة علم التسليح يعرف من ذلك العجب، العجب من ذلك كامل فيما مضى يعتبرون ان علم التسليح من أقوى الأدلة التي تعين على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وقدرته. الآن ترقى طبعا علم التسليح جدا واستحدث العلوم أعظم وأعظم وأعظم وأعظم، التسليح يتعامل مع الجسم، لكن لما ترى بقى وراء الحية وفروع مئات الكلام من العلوم التي يعني تتفرع عن ذلك لا رأيت الأعجب والأعجب. واضح نحن خلقناه وكذبنا إخرام، كيف يقوي الجسد تعالى بنية هذا الإنسان حتى يقف على قدمين لا يمشي على أربع كما تمشي الدواب والمهاد، وإنما يقف مستويا راكعا عن رأسه بهذه التربية المكتبة. ما الذي يمثل تخيل الإنسان بدون هيكل عظيم؟ جسم الإنسان ما كان فيه لحم ماذا تستحضر؟ هيقع كده كتلة تحمي متكلمة على الأرض بدون العظام. طيب لو بدون العظام ومفيش العضلات كيف تتحرك؟ الحركة يعني النشاط وقراء الحاجات السعي في المصالح هذا كله بآثار هذا الخلق المحكم وسددنا أسره، فللعظام دوس للعضلات دوس للأعصاب لنوعيها الحسية والحركية دوس وهكذا. فهذا كله حقيقة هذه الآية تتخذ يعني أن تفرد من المحاضرات لا محاضرة الوحيد لنعرف نتأمل في معنى قوله تعالى نحن خلقناهم وكذبنا أسرهم. ولكن الرغبة طبعا في القرآن بسرعة من التفكير إن شاء الله تعالى قبل رمضان نضطر إلى أن نتجاوز، ولعل يأتي وقت بعد ذلك أن نفهم هذه البحوث بالتفصيل. لكن هذه إشارة عابرة ومفتاح لمن أراد أن يتوسع فليقرأ في هذا العلم وسيجد العجب في ذلك. وسببنا أسرهم أي خلقهم وأعضاؤه بناهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا كنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي بإهلاكهم والإتيان بآخرين. وهذا محط التبديل وما قبله كالتعليم له، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخيط الجوائز وعدم أنك إن لم تتوبوا وإن لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستمرتم على ما أنتم عليه من كفر فإن الله سبحانه وتعالى قادر إلى أن يذهبكم ويأتي بآخرين أفضل منكم ولا يكونوا أمثالكم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وشد أسركم، فهو قادر على أن يخلق غيركم كما خلقكم ويستبدل في غيركم. إن هذه أي السورة تذكرة، إن هذه أي السورة أو الآيات القريبة التي مرت آنفا، إن هذه تذكرة، تذكرة أي عظة لمن تذكر واستعظ، إن هذه تذكرة عظة لمن تذكر واستعظ، فمن اتخذ إلى ربه سبيلا أي بالطاعة الموصلة لقربه إيصال السبيل للمقصود، فلعل السبيل الوسيلة للوصول إلى الهدف والمقصد، فكذلك الطاعة هي السبيل للوصول والقرب من الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم إلا أن يشاء الله ذلك لكم، لأن الأمر إليه لا إليكم، أي لأن ما لم يشأ الله وقوعه من العبد لا يقع من العبد، وما شاء منه وقوعه وقع، وهو رديف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا تأويل السلف. فقال في المعتزلة أي وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله بقدرهم عليها. وهذه المسألة يعني ناقشناها من قبل بالتفصيل في الدراسة الأخيرة في القضاء والقمر. إن الله كان عليما حكيما، كان عليما بأحوالهم وما يكون منهم، حكيما أي في تدبيره وصنعه وأمره، يدخل من يشاء في رحمته، هذا بيان لإحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته، أي يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، يدخل من يشاء في رحمته، يعني يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى، يعني بالتوفيق، حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين الظالمين الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ما نزل أعد لهم عذابا أليما، يعني عذاب النار، وقال الله إياه لنبيه وسلامه، وهذا آخر تفسير سورة الإنسان، سورة هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.